أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، من أربع، حتى ولو لم يكن معه غيرها، لأن هذا حقها عليه. وبعض العلماء يقول يلزم يبيت عندها كل ليلة، إذا كان ما عنده غيرها يلزم يبيت عندها من عندها كل ليلة، لأنها تأنس به ونعم وينفرد وتسكن إليه. نعم. وينفرد إن أراد في الباقي، ينفرد إن أراد في باقي الليالي الثلاث، ينفرد عنها إن أراد، وإن نام معها كل ليلة هذا أحسن. نعم. ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة. أما الوطء فلا يجب عليه، كل ليلة يبيت عندها ما يجب عليه هذا، لأن هذا راجع إلى استعداده ورغبته، هذا ليس باختياره، الوطء ما هو باختيار الإنسان. لكن إذا امتنع عن وطئها، إذا امتنع عن وطئها فيمهل إلى ثلاثة أشهر، إلى ثلاثة أشهر، إلى أربعة أشهر، يمهل إلى أربعة أشهر، فإذا طالبت يجبر على وطئها أو طلاقها، لأن الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والإيلاء أن يحلف أن لا يطأ زوجته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا حلف أمهل أربعة أشهر، فإذا طالبت فإنه يوقف عند تمام الأربعة، فيقال له إما أن تفيء إلى زوجتك وتطأها وتكفر عن يمينك، وإما أن تطلق دفعاً للضرر عنها. فيلزم الزوج الجماع كل أربعة أشهر مرة، هذا اللازم الذي لا بد منه إذا طالبت هي بذلك، أما إن رضيت وسكتت فالحق لها. نعم. ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، ثلث السنة أربعة أشهر إن قدر، أما إذا كان فيه مانع من الوطء هذا معذور، لكن هذا في الذي عنده القدرة على الوطء يجبر عليه كل أربعة أشهر مرة في طلبها إذا طالبت بذلك. نعم. وإن سافر فوق نصفها وطلب الغيبة عنها، الغيبة عن زوجته إذا غاب عنها فوق ستة أشهر وطالبت يجبر على القدوم إليها نصف سنة، ما يغيب أكثر من نصف سنة، فإذا طلبت حضوره فإن الحاكم يجبره بالحضور، وإن لم تطالب تركته، أو أنه ما يمكنه الحضور يعذر، إذا كان ما يمكنه الحضور فإنه يعذر. نعم. وإن سافر فوق نصفها يعني نصف السنة. نعم. وطلبت قدومه وقدر لزمه. أي نعم، بهذين الشرطين أو ثلاثة شروط، أولاً أن تكون الغيبة ستة أشهر فأكثر، ثانياً أن تطالب بحضوره، ثالثاً أن يكون عنده القدرة على الحضور، ليس عنده مانع، فإن الحاكم يجبره، لأن عمر رضي الله عنه ضرب للغزاة ستة أشهر في غيبتهم عن زوجاتهم، أربعة أشهر وهي مدة الفيئة التي ذكرها الله في القرآن، وشهر للذهاب وشهر للرجوع، هذه ستة أشهر. نعم. وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. نعم. فإن أبى أحدهما فرق أحدهما. فإن أبى أحدهما يعني أبى الزوج أن يطأ في كل أربعة أشهر مرة وهو يقدر، أو أبى أن يحضر بعد ستة الأشهر وهي طالبت بذلك. نعم. فرق بينهما بطلبها، يفرق الحاكم بينهما بطلبها دفعاً للضرر عنها. نعم. وتسن التسمية عند الوطء، من آداب التسمية عند الوطء، من آداب الوطء أولاً التسمية في البداية،